تكيد لها، مش عايزها يودي لها اي حاجه، مثلا ياتيها للطعام او بالفاكهه، مش عايز يروح للزوجه الثانيه بالطعام ولا فاكهه. يقول عز بالله جمعت بين امرين، بين امر الغريزه حب التفرد، والخبث النفس انها لا تحب الخير عند غيره. حتى ولو كانت مثلا متزوج اثنتين، هو بيصرف عليه على الاولى وما نقصاش ولا حاجه، والثانية عندها مال وتصرف على نفسها، يعني ما اخذش منها حاجة، ومع هذا تكره أن تراها في إيه؟ في حالة حسنة. فقد يجتمع يعني سبب أو اثنين من هذه الأسباب. هذه الأسباب السبعة التي ذكرناها، سبعة، بتكثر لما يكون فيه تعامل قريب، زي ما قلنا فيه جوار، فيه برار المرأتين مع عند رجل واحد، إخوة عند أب مع أب واحد، أو موظفين عند مرؤوس عند رئيس واحد. كلما ازداد التقارب كلما ازداد التشاحن وازداد التحاسد، والعياذ بالله. فإذا ليه؟ لأنه قال لك الكل يسعى إلى تحقيق هدف، فكثرة التوارد على هدف واحد يكثر معه التحاسد. كثرة التوارد على هدف واحد أو قصد واحد أو غرض واحد يكثر معه التحاسد، بمعنى كلما كانت هناك روابط بين الناس، شريك وشريكه، جار وجاره، كل ما يقل الاحتكاك أكثر التحاسد يكون أكثر، والتنافس على الأغراض يكون أكثر. ولما تتعارض المصالح يبدأ إيه؟ التشاحن أو التحاسد الأول. يعني مثلا اشتركنا، أنا اشتريت قطعة أرض وهو اشترك قطعة أرض، احنا الاثنين عايزين نبني بيت، أصبحنا احنا الاثنين لنا هدف واحد، عايزين نبني، كل واحد عايز يبني بيت. هو له أصدقاء خدموه، واحد حفر والتاني ردم، واحد وساعدوه في وتسهلت معه الأمور، قرقت عليه وتسهل بدأ يشتغل، والتاني ما عندوش الامكانيات دي، ما حدش يعني ما يعرفش حد، ما حدش قدم، ابتدي يغار، والغيره تتحول الى اي حسد، يبقى يحسده لان التنافس على غرض واحد او غرض يعني تقريبا متشابه يعني. فعند ذلك يعني يجد في نفسه شيئا، يجد في نفسه شيئا، فان لم يتمكن من تحقيق غرضه يتحول الى هذا الى ايه؟ الى حسد. ولما لو تاني شكالب قال لي انا عملت الخطوه دي ومش قادر اتحرك، يقول لك الحمد لله كويس، على ما عشان نحصل في السكه يعني زي بعض الطريق، انا حفر وما ردمش، ولا ردم ما ردمش يبني وتوقف، يقول لك خليه واقف لحد ما نبقى عشان نمشي، ما نمشي ايه؟ نمشي سويا معا. ولذلك قال لك يثور، قد يثور التنافر والتناقض بين المتجاورين والتباغض، ومنه تثور بقية الحسد، أسباب الحسد، أسباب الحسد الكبر والتعزز والكلام اللي قلناه كله يعني، والتعجب. ولذلك أيضا الجوار في السكن، الجوار في السكن مثلا واحد يعني جار عندها أنبوبة فاضية، من عندي أنبوبة، واحد تفضل أنبوبة يغيرها له، والثاني بعد ثلاث أيام وخمس أيام مش لقى حد يسأل فيه، يوجد في نفس الشيء، يقول لك يعني احنا معلقين، اسمعنا هو يعني يجي لي لحد عنده الحاجه، يخبط لعنده ويجيب له حاجه لحد عنده، واحنا ما عندناش، وهم جيران وربما يكون اخوه اشقاء، اذا يتواجد التحاسد. تاجر وتاجر الاثنين بيتعاملوا في سلعه واحده، كلاهما يستهدف انه يستنفذ السلعه عشان يجيب غيرها ويربح، لكن واحد بتروح لناس زباين اكثر، بالتاني قاعد ايه؟ يتحسر عشان الثاني ما يجيلهش زباين. ليه؟ لان المقصد واحد والسلعه واحده، انما لو السلعه متكامله يفرحوا البعض، يعني في تكامل مثلا الاثنين يفرحوا البعض، يعني مثلا لو واحد ترزي والثاني بيبيع لوازم الايه؟ ترزي، خلاص لوازم الترزي يفرح للترزي لما يشتغل كثير عشان ياخذ منه، يبقى يفرح. انما لو الصنعه واحد يقول لك يعني ايش معنى يروحوا له هو انا قاعد امشي الدبان، يبكي حظه ويندب حظه. لو وقص عليها الصناعات، مثلا واحد بيشتغل في النجاره